بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. غزوة أحد أيها الأحبة من الغزوات العظيمة التي قدم الصحابة فيها رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في إيمانهم بالله جل وعلا، وكان فيها آيات وعظات وعبر تدل على محبة الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الدين وتمسكهم بسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. موقف حنظلة ابن أبي عامر، وهذه فيها مواقف ودروس حتى لأخواتنا للنساء. حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، لما بدأت المعركة كانت ليلة عرسه، وقد تزوج بامرأة يقال لها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت امرأة صالحة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى معها، فبقي معها وأجنب منها. ثم لما أراد أن ينصرف يلحق بالمعركة في ليلة في صبيحة زواجه، نفوس معلقة خلاص، يعني كما تبرمج نفسك تقودك، فأراد أن يذهب فمسكت به زوجته واستدعت أربعة من أهلها من الرجال وقالت أشهدكم أنه قد أتى علي، حتى تشهدهم على هذا الأمر. قالوا لها لماذا استشهدت أربعة شهود؟ قالت لما نمت رأيت كأن السماء قد فرجت وكأن حنظلة قد دخل فيها ثم أطبقت السماء، فأولتها أنه يستشهد في هذه المعركة. خرج رضي الله عنه ولم يكن لديه وقت ليغتسل، ثم دخل في المعركة فرأى أبا سفيان فذهب إليه، فلما أراد أن يقتله اجتمع عليه المشركون فقتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت حنظلة بن أبي عامر تغسله الملائكة بماء المزن في صحاف الفضة، فانظروا ما شأنه. ذهب الصحابة يبحثون عن حنظلة ووجدوه وشعره قد امتلأ بالماء، توه غسل الآن. فقال اسألوا زوجته، فذهبوا فسألوا زوجته فقالت قد خرج من عندي وهو جنب، فغسلته ملائكة السماء. أي فضل وأي أجر، لأن النفس أقبلت على الله سبحانه وتعالى، فكان لها هذا الأجر العظيم رضي الله عنه وأرضاه بهذه المواقف النيرة، ومن خلال هذه المواقف انتصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الموقف لهذه المرأة جميلة، موقف يدل على رشدها وعلى عقلها، حتى لا تتهم في يوم من الأيام أنه لم ينم معك أو أنه فعل. وتعلمون كلام النساء يكون كثيراً للأسف في مثل هذه القضايا، وهذا يدل على عقلها ووعيها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من المواقف مواقف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شجاعا عظيما عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الصحابة وإذا اشتدت علينا الأمور وجد الجد احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، صعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهو رأس المسلمين والأعداء يبحثون عنه، لكنه أراد أن يثبتهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم حينما قال إلي عباد الله، إلي عباد الله. قال فأثابكم غما بغم. ما هو الغم الأول؟ الغم الأول أن النصر كان لهم ثم هزموا، فأثابكم غما بغم. الغم الآخر أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأن المعركة لن تحسم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فقط سبعة من الأنصار، قال من يردهم عنا وله الجنة، ما يملك شيء غير الجنة. ف فقاتل الصحابة رضوان الله عليهم حتى قتلوا السبعة، ثم قام حنظلة أو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينثر له السهام فيأخذها، وكان يصيب الأعداء إصابة بليغة، فكان إذا رمى بسهم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الجبل يريد أن أين يقع السهم، فيقول إليك يا رسول الله لا تستشرف القوم، فيصيبك سهم من سهامهم، نفسي وروحي فداك يا رسول الله. ويأتي أيضا الصحابي الآخر الذين كانوا يقدمون أروع الأمثلة في دفاعهم عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو سعد بن أبي وقاص، فيقول له ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، كان يحثهم يحث الصحابة رضوان الله عليهم. تذكرون في الرؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيت أن سيفي إيش ذا الفقار انقسم من عند ضبته، وعبره بأنه قتل يحدث في أهل بيته، وكان القتل من نصيب حمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، بذل بذلا عظيما وكان شجاعا بطلا رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا قاتل يضع ريش نعامة على صدره من أجل أن يرهب بها الأعداء بإقباله وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. ما قصته؟ الذي قتله رجل يقال له وحشي، يقول وحشي وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه طعيمة بن عدي في غزوة بدر، فأتى جبير بن مطعم فقال له إن قتلت حمزة أعتقتك، وكان يتشوف للعتق، يقول فذهبت إلى المعركة ليس لا أريد القتال أريد حريتي فقط، يقول فرأيت حمزة يقاتل قتال الأبطال لا يقف دونه أحد ولا يقف معه أحد، يقول فاختبأت خلف صخرة ثم أخذت رمحي وكنت رجلا أصيب به إصابة بليغة، يقول فلما رأيته وأثبته رميته بذاك الرمح فخرج من بين رجليه فسقط رضي الله عنه وأرضاه. انتهت المعركة، يقول فلما أتى في فتح مكة وانتشر الإسلام وفشى أردت أن أهرب إلى الشام، قلت النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم أنني أنا الذي قتلت عمه وأكيد أنه علم سيقتلني، فقيل لي إن محمدا لا يرد أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على عمه حمزة، لما رأى النساء يبكون قتلاهم قال لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له، فبكاه أهل المدينة تعاطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأتى وحشي ليقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أنت؟ قال أنا وحشي. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. قال أخبرني كيف قتلته؟ يقول حمزة، يقول وحشي فأخذت أخبره كيف قتلت حمزة، فما فرغت حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الإسلام فنقبله منك، وإن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل. النبي بشر يتأثر، ولذلك تذكرون أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن كنت ستقتل والدي، إن كنت ستأمر أحدا أن يقتل أبي فأمرني أنا، أنا أقتله لأنني والله لا أطيق أن أرى قاتل والدي يمشي أمامي، لكنني أنا من يقتله. قال بل نترفق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآه يتجدد له حزنه على فقده لعمه، يقول وحشي فكنت أتحين وأترقب من أجل أن ترى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى بلاد الشام، لما أتت معركة اليمامة قال وحشي لقد قتلت خيار الناس وهو من؟ حمزة، والآن بإذن الله سأقتل شر الناس وهو مسيلمة الكذاب. يقول فذهبت فتبعته ولحقت به حتى حتى أخذت سهمي أو رمحي فخرج من ظهره. فقلت الآن قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقدم لهم هذه النماذج العظيمة. نختم بهذا الموقف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا رجلا واحد. من؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف ذهب من أجل في نهاية غزوة بدر من أجل أن يفدي ابنه الأسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن لدي خيلا أعلفه كل يوم ذرة أقتلك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من يقتلك إن شاء الله، وانتهى الأمر. أتت غزوة أحد، فخرج أبي بن خلف يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه من خلف ظهري فأخبروني. قالوا نعم يا رسول الله. قالوا يا رسول الله هو الآن خلف ظهرك، مرنا به نحن نقتله. قال لا. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا ورفعه عليه الصلاة والسلام يقول فتطايرنا عنه، تطاير الشعارير. الشعارير هو اسم لبعوضة لدغها شديد. فقال فتطايرنا تطاير الشعارير، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فما استقر إلا في رقبته، لكن الجرح كان بسيطا. فاجتمع المشركون على أبي بن خلف، قالوا لا عليك الجرح بسيط، والله لو كان في عين أحدنا ما آذاه. قال والله لو أن الذي بي والله لو أن الذي بي بأهل الأرض أجمعين لشكوا ألمه، وإن محمدا قد قال أنا أقتلك إن شاء الله وقد فعل. قال فما وصلوا به إلى مكة حتى فارق الحياة. وأشد الناس عذابا من قتله نبي أو قتل نبيا، شد الناس عذابا من قتل نبي أو قتله من قتل نبيا أو قتله نبي. هذه بعض المواقف في هذه الغزوة العظيمة، وكنت أتمنى أن يطول المقام من أجل أن نختم غزوة أحد، ولكن لعلنا بإذن الله عز وجل في المواقف القادمة نتحدث في بقية ما حدث في هذه الغزوة العظيمة وهي غزوة أحد، وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن الحكم التي من أجلها هزم المسلمون في هذه المعركة. وأنصح إلى ذاك اللقاء بكتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه من أعظم الكتب التي بحثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح بكتاب فقه السيرة النبوية لمحمد منير الغضبان، وكتاب السنة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري في مجلدين، وهو كتاب يعتني بالصحيح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب التاريخ الإسلامي دروس وعبر للدكتور عبد العزيز الحميدي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام، وكلهم في أفريقيا الوسطى، وكلهم في بورما، وكلهم في فلسطين، وكلهم فوق في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.